كانت الشباب يبدون أو حتى فراغ انفلاء بالورق والبنود وينظرون الساعات والتوال في ذلك. وإذا نقلت أخطرهم قال ما الدليل على تحريم ذلك؟ ويقول ليس أمامه ما يجعل الوقت بذلك. فما رأي سمعتكم أتابكم الله يجعلكم الله المحرمة لو صحوا نسأل الله لنا وله رضاه عمد له الحظيم من أمامه التي يجب تقضى لأنه أن يصور ما يفعله ويلهيهم وربما حضر بينهم من النزاع والفتاة ما يضرهم. فعلى كل حال الصلاة فيها أنا ممنوع لأنه من أمامه الملائكة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.